من سكة أعشى الجزء التاسع. ولا في مثله من كنت نهاية أمنيته وقرب مسرته كان من نفسه مستوحشا من بعده وبداخله مستأنسا مع قربه، وما زلت معه بالنية مسافرا وبالشوق سائرا وبالذكر ملاقيا وبالأمان مناجيا إلى أن جمع الله شمل سروري بأوبتك وسكن نافر قلقي بعودتك على الحالة السارة من كمال السلامة ووفور الكلفة، فأسعدك الله بمقدمك سعادة تكون بها من الزمان محروسا وللإقبال مقبلا وبالأمان ظافرا، ولا أوحش الله منك أوطان الفضل وعضد إخوانك ببقائك وبقاء النعمة عندك. وله في مثله لو كان القلب يجد عنك منصرفا أو يرى منك في اكتساب المسر خلفا لاستراح إليه من ألم بعدك واستنجده على مرارة فراقك، لكنك أيدك الله جملك مسرته ونهاية أمنيته، فليس تتوجه أمانيه إلا إليك ولا تقف أماله إلا عليك. فالحمد لله الذي أقر بفئتك أعين إخوانك وأودتك وأفاد الله من السعادة في أوبتك أضعاف ما اكتنفك من الكفاية في ظانك. ابن أبي الفصال سر الله مولاي ورئيسي ورب تشريفي وأنيسي بلقاء الأحباب واتصال الأسباب وأوبة الغياب، ولا زالت الأيام تتصنع لإقبالي وتقبله أوجه العز في اقتباله وتوفيه على الرغم الحاسد حق جلاله. البشرى أدام الله اعتزازه بمقدم الوزير فلان قد أوضعت ركابها واتصل بالنفوس أعلاقها وأسبابها، فهنيئا معشر الأولياء بسبوق هذه النعمة الجليلة والمنحة الجزيلة، ولستوفى شكر ما به أتى معظم قدره وملتزم بره من ثناء كعرف الطيب يهدى ومذهب في الإنهاض لا يقضى واجبه ولا يؤتى، ولا زالت حياة مولانا تفدى وأفعال بره تتعدى، وقد لثمت مواقع أنامله ودا وودت ووردت من محاسن بيان ومنهلا عذبا ووردا، فأمتعني الله بحياتي العزيزة الأيام الطيبة الإلمام الموصولة العهد والزمام، وأقرأ على سيدي من سلامي ما يلثم يده ويقضي حق اليراع الذي أنشأ به البر ولده، والسلام المعاد عليه وعلى جملته ورحمة الله وبركاته. الشيخ جمال الدين ابن نباتة عن نائب الشام إلى القاضي علاء الدين ابن فضل الله كاتب السر الشريف بالأبواب الشريفة بالديار عند عودتي من الكرك في سنة 43 و700 مهنئا له بعودته إلى منزله واستقراره وعوده إلى كتابة السر الشريف بالأبواب الشريفة السلطانية، وهي تقبل الباسطة الشريفة إلى آخر الألقاب، لا زالت قناصر الحمد على فضل فنانها معقودة ومآثر الباس والكرم لها ومنها شاهد ومشهودة، وبواتر السيوف مسيارة القصد إلى مناظرة أقلامها المقصودة تقبيلا يود لو شافها بشفاهه مورد الجود من الأنامل، وكاثر بصغره عند المثول للتقبيل صغور الألماسل، فكان يشافه بشوقه موردا كثير الزحام، وكان يكاثر بعقد قبله على يد الفضل عقودا جزيلة الانتظام، وكان يحاكم بور الضيم إلى من أبى الله لجار مشاهدته أن يضام، وينهي ما وصل إليه وإلى الأولياء من الصروف وما رفع بينهم وبين الابتهاد من الشرور وما طلع في أخبار المصر من الصدور، ووصول مولانا ومن معه إلى مساكن العز ساكنين ودخولهم كدخول يوسف عليه السلام ومن معه إلى مصر الآمنين، واستقراره في أشرف مكان ومكانه واستنصار مصر الأقلام على العادة، فإن هذه سهام وهذه كنانة، وإفصار غمام الصفرة عن كوكب علا طالما حرس بيمينه أفق الملك وأداء ذاته، وما كانت إلا غيبة أحمد الله أقباه وغيابه وغياب بعد من الله عز وجل وجلاله، وفترة سنة الله فطرها فتنفس خناق المنصب المشتاق لوجهه الكريم، وهجرة صرف الله هجيرها فسقى ترس الإنشاء الذي أبيضت عيناه من الألفة والتنظيم، وما محاسن مولانا إلا زينة من زينة الدنيا، فعليه عليها يتشاكس المتشاكسون. وما مذاق كلماته إلا من تسنيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالحمد لله على أن أقر العيون بمعاودة ظله الوريث، وعلى أن شف الصدور بقربه وأولها صدر السر الشريف، وعلى أن أنزل الهناء وقد شمل ظله، وقد تبل بإذن الفضل فضله، وقد ظهر ثناؤه وثناؤه، وقد تسع القريب والبعيد، فإن أبدى على نصر مورده فقد جادت على الشام والسماء، وقد أخذ المملوك حظه من هذه البشرى، وإلى السجود لله شكرا، وجهز خدمته هذه نائبة عنه في تقبيل بنان، إن سماه مولى الكرم بحرا، فقد سماه مربى الملك برا، لا زالت الممالك متحفة بيمن مولانا ظاعنا ومقيما، متصفة بحمده وحمد سلفه الكريم حديثا وقديما، تالية على مهمات الملك بصحب بيته الشريف، وكان فضل الله عليك عظيما. الشيخ الشهاب الدين محمود الحلبي في تهنئته بقدوم من سفر، أدام الله ظله ورفع محله وشكر إنعامه وفضله وآذر أنصاره وضعف اقتداره، ولا زال مؤيدا في حركاته، مسددا في سائر انفعالاته، مصحوبا بسلامة في المهامة والقفار مخصوصا من الله تعالى بالأعوان والأنصار. المملوك ينهي بعد تقبيل الأرض والقيام بما يجب من سننه والفرد علمه بحلول ركابه العالي بمغناه، واستقرار خاطره الشريف في محله ومثواه، ودمع الشمل بالأهل بعد طول الغيبة وبعد القفول والأوبة، فتضاعف لذلك فرحه وسروره، وزال عن قلبه قليل الهمم وكثيره. فالله يمنح المولى أطيب المنازل وأسر الرواحل، ويجعل تجارة مجده رائجة، وأوامر دوام عزه لائحة، حتى تنشد نفسه الكريمة قول أبي الطيب: أنا من جميع الناس أطيب منزلا وأسر راحلة وأبحر متجرا. لا زالت الأعين قريرة برؤيته، وقلوب الإخوان قارة بمشاهدته، والأوجه وسيلة، والنعم الظاعنة مقيمة إن شاء الله تعالى. أجوبة التهنئة بالقدوم من الصدر، قال في مواد البيان: أجوبة هذه الرقاء ينبغي أن تبنى على الاعتراف للمهنئ بحق تعهده وكرم تفقده واطلاعه على الحال في السفر، وما أمضت إليه من السلام والتأسف على ما تقدم من الأيام في مباعداته والتخلف عن مباسمته، وأنه لم يزل يدرع الإبلاج ويقطع الفجاج رغبة في القدوم إليه والوفاد عليه، وبلغ الغل برؤيته وترويح النفس بمحاضرته وما يليق بهذا النمط من الكلام.